هات السفرة، المعنى هذا تعمد ترك الجماعة، لكن لو قدم له صدفة أو من دون طلب وهو نفسه تتوق إلى الطعام فإنه يبدأ بالطعام حتى تسكن نفسه حتى لا يتشوش ويقبل على الصلاة وقلبه فارغ، لقوله في الحديث إذا وضع العشاء أو إذا قدم العشاء أو وضع عشاء أحدكم أو كان أحدكم على الطعام. كل هذه ألفاظ لا بد من مراعاة ألفاظ الرسول عليه الصلاة، قال إذا وضع العشاء، إذا قدم العشاء، إذا كان أحدكم على الطعام، ليس فيه أن الإنسان يطلب الطعام وقت الأذان يقول هات الطعام، هات إذا وضع العشاء، إذا قدم العشاء، إذا كان الإنسان على على على الطعام، كل هذه ألفاظ. إذا كان على الطعام أو قدم له من دون طلب أو كان على الطعام أو وضع صدفة وهو نفسه تتوق يبدأ بالعشاء حتى تسكن نفسه حتى لا يتشوش حتى يقبل على الصلاة، كما فعل ابن عمر كان يتعشى ويسمع الإمام يقرأ، هذا من فقهه كما قال أبو الدرداء من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. ومثله حديث لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، الأخبثان البول والغائب، فإذا كان بحضرة طعام فإنه يقدم الطعام، وكذلك إذا كان يدافعه البول أو الغائط أو الريح يستفرغ. وهل النفي في هذا الحديث للكمال أو للصحة؟ لو صلى ونفسه تتوق إلى الطعام في هذه الحالة، أو صلى وهو يدافع البول أو يدافع الغائط أو يدافع الريح، فهل صلاته صحيحة أو غير صحيحة؟ قولان لأهل العلم، بعض العلماء يقول لا تصح الصلاة لو صلى وهو يدافع البول أو يدافع الغائط أو يدافع الريح أو نفسه تتوق إلى الطعام، لا تصح، لأن النفي للصحة، النفي للصحة، لا صلاة يعني لا صلاة صحيحة بحضرة الطعام ولا وهو دافع الأخبثان. ذهب إلى هذا الظاهرية وجماعة، وذهب الجمهور العلماء إلى أن النفي نفي للكمال، لا صلاة كاملة، قالوا تصح الصلاة مع الكراهة فهي مكروهة، فهي إما صلاة مكروهة وإما صلاة باطلة. إذا صلى ونفسه تتوق إلى الطعام أو صلى وهو يدافع البول أو يدافع الغائط أو يدافع الريح فصلاته مكروهة على كل حال، مكروهة عند الجمهور وهي صحيحة، وعند الظاهرية وجماعة باطلة لا تصح، عليه أن يعيدها. وقال بعضهم يصليها مع الكراهة ويعيدها، والصواب أنها صحيحة مع الكراهة، لكن بكل حال الأفضل له والذي ينبغي له يستفرغ من البول، يستفرغ من الغائط، يقبل على طعامه حتى لا يشوش، ويكون هذا عذر له في ترك الجماعة، معذور في هذه الحالة، هذا من عذاب ترك الجماعة، إذا قدم العشاء ونفسه تتوق سقطت عنه الجماعة حتى يأخذ لحمة منه. إذا حضرت الصلاة وهو يدافع البول أو الغائط أو الريح لا بد أن يستفرغ ولو فاتته الجماعة، يكون عذر، هذا من أعذار ترك الجماعة، مدافعة البول، مدافعة الغائط، مدافعة الريح، تقديم الطعام، المطر الذي فيه مشقة، هذه أعذار إذا كان خائفا على نفسه أو خائفا على ماله أو أهله، خوفا حقيقيا مو خوف متوحر، يكون هذه أعذار في ترك الجماعة. ولهذا بوب العلماء وذكروا أعذارا في ترك الجمعة والجماعة، هذه منها إذا كان يدافع البول أو يدافع الغائط أو يدافع الريح أو قدم له الطعام أو كان في مطر أو ريح برد أو ريح شديدة سقطت الجماعة في هذه الأحوال حتى يزول العذر. واضح هذا؟ نعم. ومنشأ الخلاف بينهم قوله لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان، فمن قال إن النفي نفي للصحة قال لا تصح الصلاة وهم الظاهرية والجماعة، ومن قال نفي للكمال قال تصح مع الكراهة وهم الجمهور، الجمهور يقول صحيحة مع الكراهة لكن مكروهة، وغيرهم قالوا الصلاة باطلة إذا صلى وهو يدافع البول أو يدافع الأخبث عليه أن يعيدها، الصلاة باطلة. نعم. ها لا صلاة المفرد خلف الصف كذلك مثل هذا، على الصحيح أنها لو صلى منفرد خلف الصف ما صحت الصلاة، لا بد أن ينضم إليه واحد قبل أن يسجد. نعم. فإن صلى وحده يعيدها، صلى ركعة وحدها بطل الصلاة على الصحيح. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا لم يجد مكانا وضاقت به الحيل صحت الصلاة للضرورة. اختار هذا شيخ الإسلام تيمية ورواه عن الإمام أحمد. والصوم أنها لا تصح، لأن بعض الناس يتساهل، عليه أن يحاول مراصة الصف أو يأتي عن يمين الإمام، فإن لم يجد انتظر حتى يأتي أحد الصف معه ويكون معذور. نعم نعم نعم نعم، لأنه نفي للصحة هنا وهو نفي للكمال. الصواب أنه نفي للصحة، والقول بأنه نفي للصحة قول قول قول قول ظاهري. نعم. حتى إذا كان غير جائش حضر الطعام، إذا كان نفسه تذوق إلى الطعام. أما إذا كان ما له حاجة بالطعام، مثل لو تعشى في مكان ثم دخل على أناس وقدموا الطعام، قال أنا تعشى ما لي حاجة بالطعام، يذهب يصلي إذا كان ما تتوقع. نعم. باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل. سم الله. نعم. باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل ذراعا يحتز منها، فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ. طيب، هذا محمول على أن النبي أخذ نهمته منها، أخذ نهمته ثم أخذ السكين وألقاها. والحديث التي فيها الأمر بالأكل قبل الصلاة محمول على إذا ما لم يقضي نهمة حاجته. فهل هذه ترجمة يعني الجمع بينها وبين هذا الحديث وبين الحديث التي فيها لا صلاة بحضرة الطعام، وإذا حضر العشاء فابدأوا بالعشاء، وهذا الحديث في النبي صلى الله عليه وسلم دعي للصلاة فطرح السكين وأقبل على الصلاة، يجمع بينهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم محمول على أنه أخذ نهمته منها، والحديث التي فيها الأمر بالأكل قبل الصلاة محمول على ما إذا لم يقضي نهمته. ويحتمل أن يكون هذا الحديث صارفا للأمر في الأحاديث التي في الباب قبله من الوجوب إلى الندب، يكون الأحاديث التي فيها ابدأوا بالعشاء يعني باب الاستحباب، ويكون هذا يؤيد قول الجمهور لأن النهي إلى أن النفي ليس للصحة وإنما هو نفي للكمال، يكون إذا حضر فابدأوا بالعشاء هذا محمول على الاستحباب، والصارف له عن الوجوب الاستحباب فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعي إلى الصلاة وهو يحتز طرح السكين وأقبل على الصلاة، ففعله عليه الصلاة والسلام حينما ترك الطعام وأقبل على الصلاة دل على أن أمره ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب، مثل ما جاء في الحديث الآخر النبي نهى عن الشرب قائما ثم شرب قائما في زمزم، فالنهي ليس للتحريم للتنزيه، والذي صرفه فعله عليه الصلاة والسلام حينما شرب قائما. والقاعدة عند أهل العلم إذا أمر النبي بشيء ثم فعله دل على أن الأمر للاستحباب، فعله يصرفه إلى الاستحباب، وإذا نهى عن شيء ثم فعله دل على أن النهي ليس للتحريم. فهذا إما محمول إما أنه على أن أخذ نهمته منه، أو أنه دل على أن الأمر في بالإقبال على الطعام ليس واجبا وإنما هو مندوب. وقوله فدعي إلى الصلاة، لأن يعني قوله فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين يشعر بأنه لو لم يدعى لاستمر في الأكل. قال بعضهم لعل مراد التفصيل بينما إذا أقيمت الصلاة قبل الشروع في الأكل أو بعده. وفي هذا الحديث دليل على عدم وجوب الوضوء مما مست النار، وأن الأمر بالوضوء مما مست النار منسوخ أو محمول على الندب. فهذا اللحم مست في النار، كانوا في أول الإسلام يتوضؤون مما مست النار، كل شيء تمسه النار يجب الوضوء منه. إذا شرب مثلا مرق مسته النار توضأ، لو شرب قهوة مثل أو شاهي مسته النار يتوضأ. ثم نسخ حديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء مما مست النار، نسخ الوجوب وبقي الاستحباب. ومن الأدلة على النسخ هذا الحديث، أكل لحما قد مسته النار ثم دعي إلى الصلاة فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ. نعم. فدل على أن الوضوء ليس بواجب مما مسته النار وإنما مستحب أو مسوح. نعم. ها؟ لا نعم قال بعضه قال أخذ نهبته منه فزال ثوقانه أخذ حاجته فطرح السكين وذهب. أو أنه الأمر بالإقبال على العشاء يكون مستحب وليس بواجب. نعم. لو قال الشيخ أنه يسد جوعه ثم يذهب إلى الصلاة. هذا قال به بعضهم قال أنه أخذ نهمته وذهب. نعم. إذا أخذ نهمته وزال ما يشوش فكره لا بأس. زال المحذور. نعم. باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته قالت كان يكون في مهنة أهله تعني خدمة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. نعم. قال مهنة ومهنة هذا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعاون أهله ويخدمهم يساعدهم في كذا في فرش بساط وفي طي بساط ومثل الآن عندنا في فتح نافذة في إغلاق باب في كذا يساعدهم يدل على تواضع صلى الله عليه وسلم وعدم تكبره كما يفعل بعض الناس يتكبر تجد لا يساعد أهله ولا يعينهم تجده يتأسد كأنه أسد ولا يتكلم إلا بصوت مرتفع. الرسول عليه الصلاة والسلام كان في خدمة أهله تواضع معهم فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. فهل يلحق هذا بالطعام إذا كان الإنسان مشغول بشيء عنده عمل عنده شغل يؤخذ من قول عائشة فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة كان في مهنة أهله. إذا كان الإنسان في مهنة وفي عمل يشتغل في عمل في بيته في إجارة أو حدادة أو سباكة أو شيء ومشغول ثم جاءت الصلاة هل يقال أن ذهنه مشوش وأنه يستمر في العمل ويترك الصلاة أو أن هذا خاص بالطعام؟ الظاهر أن هذا خاص بالطعام وأن هذا لا يلحق به ولو قيل بذلك لا لما وجد وقت للصلاة فكل الأوقات مشغول الإنسان. فكأن البخاري رحمه الله أراد أن يبين أن الإنسان إذا كان في حاجة في عمل في بيته ثم أقيمت الصلاة أو حضرت الصلاة يذهب للصلاة ولا يستمر في عمله ولا يقول إن ذهني مشوش أنا مثل من قدم له الطعام. نقول لا لست مثله هذا خاص بالطعام. أما الأعمال الأخرى لا اتركها واذهب إلى الصلاة. كان الإنسان في عمله يشتغل في بيته في نجارة في حدادة في سباكة في كهرباء في شيء تبليط دهن مثل ما هو الآن في البيوت أعمال كثيرة أو في عمل في سيارته يقول أنا مشغول أنا أكمل وأترك الصلاة. لا نقول له أمر السيب أن النبي كان يكون في مهنة أهله فإذا حضر الصلاة خرج إلى الصلاة ولا يستمر في مهنة أهله. فأنت ليس لك أن تستمر وإنما هذا خاص بالطعام إذا قدم ونفسك تتوق إليه. واضح هذا؟ نعم. إذا كان في هناك أعمال إذا تركها ذهب إلى الصلاة فسدت مثل شيخ صب الأعمال عاد هذا الشيء الضرورة تقدر بقدرها. الشيء اللي يفسد مثل أو مثل خبز يحترق أو ما أشبه ذلك الشيء الضرورة تقدر بقدرها. هذا قد يذكر في الأعذار أو يخشى ذهاب شيء من ماله أو ضياعه أو فساده هذا مثل الحارس الذي كذا المستأمن على مكان إذا ذهب إلى الصلاة ضاع المكان أو يسرق هذا عذر له في ترك الجماعة. الأشياء يعني الضرورة تقدر بقدرها ما يقال هذا لكل أحد. نعم. باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. اللهم صل وسلم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي؟ قال مثل شيخنا هذا. قال وكان شيخا يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى. نعم. يقول باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، أخذ من قوله إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة. استشكل بعضهم قول نفي الإرادة، لأنه يلزم عليها أنه لا يريد الصلاة فلا تكون الصلاة قربة، لكن لا يريد الصلاة. يجيب بأنه ما أراد نفي القربة، وإنما أريد أنه لا يصلي، لا يريد أن يصلي في هذا الوقت، وإنما الباعث له تعليم الناس، فدل على جواز الصلاة للتعليم وإن كان لا يريد الصلاة في هذا الوقت، بل لتعليم أهله أو ضيوف جاءوا إليه فصلى بهم في الضحى أو في الليل أو بعد الظهر يعلمهم الصلاة يثاب على ذلك، وإن كان لا يريد الصلاة في هذا الوقت لكنه أراد القربة. فلا يقال إنه أن قوله لا أريد الصلاة إنه كيف يثاب وهو لا يريد القربة. لا، هو يريد القربة، لما صلى أراد التقرب به إلى الله، لكن هو لا يريد أن يصلي في هذا الوقت، لكن صلى من أجل تعليم الضيوف أو تعليم أهله في هذا الوقت فيثاب على صلاته. هذا معنى قول باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي سنته. وقوله كان شيخا يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى، هذه تسمى الجلسة، قالها جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة، وهي جلسة خفيفة ليس فيها ذكر ولا دعاء، تكون بعد الركعة الأولى وبعد الثالثة، بعد الركعة الأولى قبل أن ينهض للثانية، وقبل الرابعة قبل أن ينهض للرابعة. اختلف العلماء هل هي سنة مطلقة أو تفعل عند الحاجة من مرض أو كبر. المشهور مذهب الحنابلة وغيرهم عند كثير أنها تفعل عند الحاجة إذا كان الإنسان مريض أو كبير السن، وذهب بعض الشافعية إلى بعض العلماء إلى أنها سنة مطلقة للكبير وغير الكبير، للشاب وغير الشاب، وذهب إلى هذا الطائفة من أهل الحديث، وهو ظاهر هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. وقال الآخرون إن مالك بن حويرث قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته بعدما كبر وأسن وأخذه اللحم، قالوا يدل على أنها ليست سنة مطلقة أنه خلى منها بعض الأحاديث كحديث أبي حميد وغيره. وبكل حال فالقول بأنها سنة له وجاهته، لكن ماذا يفعل إذا كان منفردا؟ فليس هناك إشكال، أو مأموما يفعلها ولو، لكن إذا كان إماما ماذا يفعل؟ لأنه إذا جلس سبقه المأموم، إذا قام وجلس جلسة الاستراحة ماذا يفعل؟ فهو بين أحد، يقوم قبل أن يكبر، يقوم ويجلس ثم ينهض بالتكبير حتى لا يسبقه المأموم، إلا إذا علمهم وقاس أفعل سنة الاستراحة فلا تعجلوا. الله أكبر، الله أكبر. فهذه جلسة الاستراحة في هذا الحديث، في حديث مالك بن الحويرث، قالوا كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى، جلسة خفيفة ليس فيها ذكر، مثل جلسة بين السجدتين، ينهض يستريح ثم يقوم. والجمهور على أنها إنما تفعل عند الحاجة من مرض أو كبر، وذهب بعض أهل الحديث إلى أنها سنة مطلقة. إذا كان منفرد أو إمام ما في إشكال أو مأموم، لكن الإشكال في الإمام، لأنه إذا فعلها سبقه المأمومون، فماذا يفعل؟ فالظاهر أنه إذا كان الإمام تبين له أنه سنة ونظر في الأدلة واعتقد أنها سنة، ظهر له هذا وأراد أن يفعلها، لا بد أن ينهض قبل التكبير حتى لا يسبقه، ينهض من السجود قبل أن يكبر ثم يجلس ثم ينهض بالتكبير حتى لا يسبقه المأمومون. أو إذا كان الإمام المأمومون محدودون في مكان ليس معهم غيرهم يخبرهم قبل ذلك، لكن في المدن ما يمكن الآن، الساجد الكبيرة يأتي الناس ولا يعلمون أن الإمام يجلس جلسة الاستراحة. نعم. باب أهل العلم. أهل العلم باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا حسين عن زائدة عن عبد الملك بن عمير قال حدثني أبو بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال مرض النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها إنه رجل رقيق إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فعادت فقال مري أبا بكر فليصلي بالناس. مري الخطاب لعائشة. نعم. فإن كنا صواحب يوسف. فأتاه الرسول صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أو فأتاه الرسول يعني أتى أبا بكر الرسول الذي أرسله النبي يعني رسول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث واضح في استدلال الترجمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر في الإمامة لأنه أفضل الصحابة وأحقهم بالإمامة، فهو دليل على تقديم أهل الفضل والعلم وأنهم أحق بالإمامة من غيرهم. أهل الفضل والعلم أحق الناس بالإمامة، ولهذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في الإمامة في مرض موته وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. واستدل الصحابة بتقديمه في إمامة الصلاة على تقديمه في الإمامة الكبرى فاختاره لها. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة رضي الله عنها قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي للناس. فقالت عائشة رضي الله عنها فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مه إن كن لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا. لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم ما وافقها، وهذا ما يحصل بين النساء من الضرات، وفيه التحذير من كيد النساء وإن كل الآن صواحب يوسف وعدم طاعة النساء فيما لم يظهر فيه وجه المصلحة. وهذا الحديث دليل على تقديم أهل الفضل، ولذا أكد النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ففيه تقديم أهل الفضل والعلم بالإمامة وأنهم حق الناس بالإمامة. نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري. أفضل الناس هم الذين يؤمون الناس، هذا هو الواجب، واجب أن يكون الأئمة هم أفضل الناس. نعم. أفضل الحي هو الذي يصلي بالناس. نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه وكان تبع النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه وصحبه أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم يعني تبسم يضحك. يعني كان وجهه ورقة مصحف يعني في الاستنارة والصفاء والجمال، كما يدل عليه حديث أنس الذي بعده قال ما نظرنا منظرا كان أعجب إلينا من وجه الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلا فإنه يحتمل أن يكون مثل المصحف إذا كان ورقه متغيرا لتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم من المرض. والمراد المصحف بعد جمع القرآن في المصحف بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان محفوظا في الصدور وهو مجموع في المصحف مكتوبا في الرقاع واللخاف، ولم يجمع الصحابة في مصحف لأن الوحي ينزل، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي جمعه الصحابة في مصحف، جمعه أبو بكر ثم جمعه عثمان. أما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان مجموع في مصحف، إنما جمع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في زمن أبي بكر ثم في زمن عثمان. نعم. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم يضحك فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. الله فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف. لما كشف النبي السترة، معروف أن حجة النبي صلى الله عليه وسلم يراها الإمام إذا كان من جهة اليسار، أبو بكر متقدم يصلي بالناس، والنبي كسف حجة ينظر للناس، رآه أبو بكر عن يساره، فنكص أبو بكر ليتأخر، ظن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي ويتقدم، فأشر إلى النبي مكانك، استمر على في مكانك على الإمامة، ثم أرخى الستر فما رأوه حتى توفي عليه الصلاة والسلام. نعم. فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة، فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم، وأرخى الستر فتوفي من يومه عليه الصلاة والسلام. والشاهد أن أبا بكر لا يصلي بالناس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أحق الناس وأفضلهم وأعلمهم، فدل على ما ترجم به المؤلف من أن أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. نعم نعم. صلى في مرض موته أيام، هذا في آخر يوم من وفاته. كل الأيام التي مرض فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر يصلي بالناس في الأيام مرضه، وهذا في مرضه الأخير، ولهذا قد توفي من يومه، في اليوم الأخير من مرضه عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، يعني ثلاثة أيام ما خرج شدة المرض. نعم. فأقيمت الصلاة، فذهب أبو بكر يتقدم، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفعه وهو في بيته في حجرته. نعم. فلما وضح وجه النبي صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا. اللهم صل وسلم. فأومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم، يعني ظنوا أنه لما كشف ظنوا أنه سيأتي، فأومأ النبي أبي بكر تقدم بالناس. نعم. وأرخى النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم يقدر عليه حتى مات. نعم. والشهد تقديم أبي بكر لأنه أفضل النبي أفضل الناس وأعلمهم. نعم. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله أنه أخبره عن أبيه قال لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له في الصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة رضي الله عنها إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء. قال مروه فليصلي، فعاودته قال مروه فيصلي. نعم. قال مروه فليصلي فعاودته عندك لام فيصلي. نعم. قال مروه فيصلي فعاودته قال مروه فيصلي إن كن صواحب يوسف. تابعه الزبيدي وابن أخي الزهري وإسحاق بن يحيى الكلبي عن الزهري، وقال عقيل ومعمر عن الزهري عن حمزة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد النبي أكد ثلاث مرات أن يصلي أبو بكر لأنه أعلم الناس وأفضلهم فهو حق بالإمامة. نعم. باب من قام إلى جنب الإمام لعلة. نعم. الأقرأ هو الأفقه في عهد الصحابة، ما كان إذا كان قارئ ويجهل أحكام الصلاة يقدم غيره. نعم. باب من قام إلى جنب الإمام لعلة. حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا ابن نمير قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه فكان يصلي بهم. قال عروة فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فخرج، فإذا أبو بكر يؤم الناس، فلما رآه أبو بكر استأخر فأشار إليه أن كما أنت، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبه، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر. نعم. وهذا هذه الترجمة فيه باب من قام إلى جنب الإمام العلة، يعني لسبب كان يكون مريضا ويكون صوته، ويكون هو الإمام الراتب ويكون صوته ضعيفا، يجلس إلى جنب الإمام الأول حتى يبلغ عنه. إذا كان صوت الإمام ضعيف ويبلغ عنه وأراد أن يتقدم يأتي إلى جنب الإمام ويكون عن يساره، أو جاء ولم يجد مكانه في الصف فجلس عن يمين الإمام لا بأس، إذا كان فرد ولم يجد مكانه يجلس عن يمين الإمام، أو كان المأموم واحدا فإنه يجلس عن يمين الإمام. فإن جلس عن يساره حتى سلم فإنه يعيد الصلاة عند الجمهور ولا تصح صلاته. إذا كان المأموم واحد صلى عن يسار الإمام وكان الإمام عن يمينه ما صحت الصلاة، والصواب أنه لا يعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر ابن عباس بالإعادة لما صف عن يساره، وإنما في صلاة الليل لكنه أداره عن يمينه ولم يأمره بإعادة أول الصلاة. كما أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى وفي عليه نجاسة وأخبره جبريل خلعهما ولم يعد أول صلاته، فدل على أنه لو صلى عن يساره صحت الصلاة، لكنه منهي عن ذلك يديره، لكن لو استمر صحت الصلاة. احتج العلماء بهذا الحديث على جواز التبليغ عن الإمام، وهو الجهر من بعض المأمومين إذا كان صوت الإمام ضعيفا، ولهذا في هذا الحديث أمر النبي أبا بكر يصلي بالناس في مرضه فكان يصلي بهم، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبوك يصلي بهم أراد أن يتأخر فأشر إليه أن يجلس مكانك، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء حذاء أبي بكر إلى جنبه عن يساره لأنه هو الإمام، فكان أبو بكر يصلي، فكان أبو بكر يصلي بالناس يقتدي به أبو بكر، وأبو بكر يرفع صوته تبليغ ويقتدي الناس بأبي بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس وأبو بكر قائم كما سبق في الحديث السابق. نعم. الله يريد. إذا كان المكان ضيق هل من نعم إذا كان الإمام ضيق، إذا مكان ضيق بعضهم على يمين بعضهم على يساره. نعم. نعم. باب من دخل ليؤم نعم. الناس. نعم. الإمام الأول ركعتين ثم أثنى الإمام الراتب وهو في وسط الصلاة. هذه سيأتي في هذا الباب الحديث اللي عندنا. لا. باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت صلاته. فيه نعم. عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال أتصلي للناس فأقيم؟ قال نعم، فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فلما انصرف قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من رابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. نعم. وهذه الترجمة قال فيها المؤلف باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت صلاته. باب من دخل يعني في الصلاة ليؤم الناس، صار إماما للناس، فجاء الإمام الأول يعني الراتب، فتأخر الأول أي الداخل في الصلاة الذي كان إماما عن الإمام تأخر وتقدم الإمام الراتب، أو لم يتأخر جازت صلاته، في الحالين تجوز صلاته. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل الحالين في هذه القصة. لما جاء يصلح بني عوف جاء وتقدم وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو بكر إماما في أول الصلاة ومأموما في آخرها، وتقدم ولم يفت النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة. وفي قصة عبد الرحمن بن عوف في غزوة تبوك لما ذهب والمغيرة بن شعبة في صلاة الفجر وقضى حاجته وصب عليه المغيرة ماء وتوضأ وتأخر على الناس، قدموا أبا بكر ليصلي بهم، قدموا عبد الرحمن بن عوف ليصلي بهم، فصلى عبد الرحمن بن عوف بالناس ركعة، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد صلى ركعة، فلم يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما صلى مأموما هو والمغيرة. فلما سلم عبد الرحمن قام النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة يقضون الركعة التي فاتتهم، ففزع الناس من هذا، فلما سلم قال أحسنتم أو وصبتم، ولم يعنفهم. فإذا تقدم الإمام الذي تقدم يصلي بالناس إمام غير الإمام الراتب، ثم جاء الإمام الراتب فهو مخير، يخير بين أن يتقدم بالناس ويتأخر الإمام الأول، ومخير بين أن يصلي مع الناس. لكن إذا كان في أول الصلاة وأحب أن يتقدم فلا بأس، كما فعل في قصة أبي بكر، لأنه ما فاته شيء من الصلاة. أما إذا فاته ركعة أو ركعتين فالأولى الإمام يصلي خلف الناس حتى لا يشوش على الناس صلاته. هذا معنى قوله من دخل ليؤم الناس، فجاء الإمام الأول عن الراتب فتأخر الأول صحة الصلاة، أو لم يتأخر وبقى إمام صحة الصلاة في الحالين. وفي هذا في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليصلح بين الناس، يصلح بين بني عمرو، حصل بينهم شجار ونزاع، فيه دل على مشروعية الإصلاح بين الناس، وأن الإمام والفضلاء والعلماء يصلحون بين الناس ويكون قدوة في هذا، وأن الإمام له أن يتأخر بعض الأحيان لحاجة ويكون ينوب عنه من يصلي عنه. فلما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وحان وقت الصلاة، جاء المؤذن بلال إلى أبي بكر قال أتصلي للناس فأقيم؟ قال أبو بكر نعم إن شئت، فصلى أبو بكر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف، كان يريد أن يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت، في دليل على أنه لا بأس بالالتفات بالرأس بالعنق في الصلاة إذا حصل حاجة للإنسان، وأنه لا يبطل الصلاة، إنما يبطل الصلاة لو التفت بجسمه واستدبر القبلة بطلت الصلاة. أما الالتفات بالعنق بالرأس للحاجة، كان يسمع وجبه ينظر ما حصل للحاجة، مثل ما فعل أبو بكر لما أكثر الناس التصفيق التفت، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يمكث مكانك، لكن أبو بكر ما فهم من الإشارة أنها ليست الوجوب، ولهذا تأخر. والقرينة كون النبي تخلص حتى وقف في الصف، وأما في قصة عبد الرحمن بن عوف لم يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وقف في الصف. وفيه أن أبا بكر رفع يديه وحمد الله عند حصول نعمة، وأنه لا بأس بهذا في الصلاة، يرفع يديه ويحمد الله عند حصول نعمة. وفيه أن المأموم إذا ناب الإمام شيء يصف، وإذا كان يصلي معه يسبح لا يصف. أما النساء اللي يصلين مع الإمام تصفق ببطن كفه على ظهر الأخرى هكذا تصفق. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم التصفيق، قال ما لكم أكثرتم التصفيق، من رابه شيء فليصبح، فإذا سبح التفت إليه، إنما التصفيق للنساء، فالتصفيق من خصائص النساء، وما يفعل بعض الناس من الحفلات في التصفيق هذا ليس من السنة، إنما هو من خصائص النساء، وإنما الذي ينبغي التكبير سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر إذا أعجب شيء. أما التصفيق فهو من خصائص النساء، قال تعالى ومن خصائص الكفار صفات الكفار، إنما وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفية، فالمكاء الصفير والتصفية التصفيق. ففي أن الإمام إذا تأخر عن وقت إقامة الصلاة يقدم المؤذن من يصلي بالناس. وفي أن الإمام إذا جاء وهم يصلون وقد صلوا لا يغضب كما يفعل بعض الناس، بعض الأئمة يغضب، بعضهم يقول أعيدوا الصلاة، هذا من جهله، يتأخر على الناس ويشق عليهم ثم يقول أعيد الصلاة، لكن لا ينبغي الناس أن يسابقوا الإمام، ينتظروا له بعض الشيء، فإذا زال الوقت الذي يتوقع أنه يأتي يصلوا. نعم. باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم. بركة سم. إذا تأخر الإمام الراتب. نعم. ما نعم. إذا تأخر الإمام صلي مع الناس في الصف الأول أو في الصف الثاني أو يتقدموا بالخيار، له الخيار حتى ولو صلى، حتى ولو صلوا، ولو صلوا ينتظرونه، لو صلوا ركعتين أو ركعة يأتي يتقدم وينتظرونه حتى يكون الصلاة ويسلم بهم، لكن الأولى إذا فات شيء من الصلاة لا يتقدم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم. الباب الذي قبله كان أسرع فيه في مباحث مهمة. نعم. باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت الصلاة، جازت صلاته. فيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف بالصف فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك. رفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله، فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فلما انصرف قال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من رابه شيء في صلاتي فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه ترجمة من التراجم العظيمة في صحيح البخاري. البخاري رحمه الله امتاز في صحيحه عن غيره بأمرين عظيمين. الأمر الأول صحة الأحاديث، فإنه أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل في قول المحققين من أهل العلم، أسانيد العظيمة في صحيحه. الأمر الثاني التراجم، التراجم الفقهية التي امتاز فيها بالفقه العظيم والاستنباط والفهم الثاقب، حتى إنه حير العلماء والكبار في كثير من تراجمه. ومن ذلك هذه الترجمة العظيمة التي هي فقه مأخوذة من الحديث. يقول: باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت صلاته. حكم شرع. من دخل ليؤم الناس، يعني إذا جاء شخص وأم الناس لأن الإمام الراتب تأخر، إمام المسجد تأخر وجاء شخص وأم الناس، فجاء الإمام الراتب، فماذا يفعل الإمام الأول؟ إن تأخر الأول وتقدم الإمام الراتب أو بقي الإمام الأول جاز الصلاة. إن تأخر الإمام صحت، إن تأخر الإمام الأول وتقدم الإمام الراتب صحت الصلاة، وإن لم يتأخر واستمر وجاء وصار الإمام الراتب مأموما صحت الصلاة. في كلمة الحالتين تصح الصلاة. باب من دخل، يعني من دخل في الصلاة ليؤم الناس بدلا من الإمام الراتب لكونه تأخر. فجاء الإمام الراتب الأول اللي هو الراتب إمام المسجد، فتأخر الأول يعني الإمام الذي تقدم نيابة عنه، سماه أول لأنه هو الذي تقدم بالناس، أو لم يتأخر جازت صلاته. في كل من الحالتين الإمام إذا جاء الإمام الراتب وقد تقدم خليفته أو نائبه فهو بالخير، إن شاء صلى مع الناس مأموما وإن شاء تقدم، وإذا تقدم يتأخر الإمام، يتأخر ويكون مأموما، يكون الإمام الأول يكون مأموما ويكون إمام، سواء فاته شيء من الصلاة أو لم يكن. فإن كان في أول الصلاة فلا إشكال في الركعة الأولى، وإن كان في الركعة الثانية أو الثالثة فإنه يؤم الناس ثم يأتي بما بقي عليه وينتظره الناس، ينتظرونه فيسلم ويسلمون معه. لكن الأولى في مثل هذه الحال إذا كان الإمام الراتب قد فاته شيء من الصلاة ألا يتقدم إماما، بل يكون مأموم يسلم على الناس، هذا هو الأولى. أما إذا كان في أول صلاته في الركعة الأولى فله أن يتقدم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في هذه القصة تقدم لأنه لم يفته شيء من الصلاة. وفي قصة إمامة عبد الرحمن بن عوف في غزوة تبوك فاته ركعة، فات النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، والمغيرة بن شعبة لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه المغيرة بن شعبة يصب عليه وتأخر على الصحابة قدم عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم ركعة، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة فصلى مأموما ولم يتقدم إماما. فلما قضى عبد الرحمن لما سلم عبد الرحمن قام النبي صلى الله عليه وسلم وقضى الركعة التي فاتته، وكذلك المغيرة بن شعبة. فالصحابة يعني حصل لهم يعني بعض التكدر، فقال لهم النبي أحسنتم وأصبتم. وفي دليل على أن الإمام إذا جاء إذا تأخر عن الناس فإنه يقدم، فإن الناس يقدمون من يصلي بهم ولا يحبسون. ولهذا لم تأخر النبي صلى الله عليه وسلم، قال بلال لأبي بكر هل لك تصلي بالناس؟ قال نعم. وفي أنه ينبغي للإمام لا يغضب إذا تأخر عن الناس، لا يجمع بين السيئتين، يحبس الناس ثم بعد ذلك يغضب لماذا يصلوا، لكن ينبغي للمؤذن والجماعة جماعة المسجد أن يلاحظوا هذا، لا يستعجلوا، ينتظرون بعض الشيء حتى يزول الوقت الذي يمكن أن يأتي فيه، ينتظرون بعض الشيء قليل ثم يصلوا، ليس لهم أن يبادروا يصلون قبل أن يأتي موعد الإقامة، لا، لكن إذا جاء موعد الإقامة وانتظروه قليلا يقدمون من يصلي بهم ولا يحبسون. ثم إذا جاء الإمام فلا يغضب، مثل بعض الجهلة يغضب ويقول أعيدوا صلاتكم، كل هذا لا أصل له. نعم. ربما تقيد قد تأخر الإمام الأول أحدث شوشرة في الصف، لكنك ما وجد فرجة في الصف الأول. نعم. على كل حال تفسحوا له الحق، له إذا أراد أن يتقدم له أن يتقدم، وله أن يتقدم عن يساره، يكون يبقى الإمام الأول عن يمينه كما فعل أبو بكر. نعم لا بأس. وفي أن الالتفات بالرأس في الصلاة عند الحاجة لا بأس به، ولا يبطل الصلاة الالتفات بالرأس والعنق لا بأس به عند الحاجة، ومكروه بدون حاجة، لكن عند الحاجة لا بأس كما فعل أبو بكر. فإنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس من التصفيق، وكان أبو بكر لا يلتفت، فلما أكثروا التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فالتفت بالرأس والعنق للحاجة لا بأس. أما إذا التفت بجسمه واستدبر القبلة هذا تبطل الصلاة، إذا التفت بجسمه، لكن إذا التفت بالعنق فلا يضر، كما لو سمع وجبة لينظر أو أرسل رسولا يأتي به ثم جاء والتفت إليه لينظر فلا بأس. وفيه أن رفع اليدين في الصلاة وحمد الله وأثنى عليه لا بأس به كما فعل أبو بكر، رفع يديه وحمد الله وأثنى عليه. وفيه أن من رابه شيء في الصلاة فإنه يسبح الرجال ويقول سبحان الله سبحان الله، ينبهون الإمام بالتسبيح ولا يصفقون. وإذا كان معه نساء تصفق المرأة ببطن كفها اليمنى على ظهر اليسرى، هكذا صفق ببطن ظهر بطن كفها الأيمن على ظهر اليسرى هكذا. التصفيق للنساء، ولهذا أنكر النبي صلى الله عليهم لما صفقوا قال ما لكم أخذتم، إنما التصفيق للنساء، لأن هو إن تصفيق للنساء. وفي الآية الأخرى أيضا ذكر بيّن الله أن التصفيق من خصائص الكفار، الكفار يتعبدون بالتصفيق والصفير، قال تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه. المكاء الصفير والتصديه التصفيق. فلا ينبغي للمسلم أن يشابه الكفرة ولا أن يشابه النساء في التصفيق، ولكن إذا أراد أن يرده الإمام يقول سبحان الله، الرجل يقول سبحان الله سبحان الله، والمرأة تصفق. وفيه أن النبي أشار إلى أبي بكر أن يبقى في مكانه، لكن أبي بكر فهم أن الإشارة ليست ملزمة، ليست الوجوب، ولهذا تأخر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه فهم من أنها ليست الوجوب لأن النبي تخلص حتى جاء إلى الصف الأول، فكأنه يريد أن يتقدم، ففهم من ذلك أن الإشارة ليست ملزمة، ولهذا تأخر. فلما قال له ما لك يا أبا بكر لما أشرت إليه، قال: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. في تواضع الصديق رضي الله عنه وهضمه لنفسه، وأنه وتعظيمه للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي مشروعية الإصلاح بين الناس، ولا سيما العلماء والأمراء والقادة قدوة للناس في هذا. وفي أن الإمام إذا تأخر لحاجة، لأن بشر، فإن الناس يقدمون، إن كان له خليفة نائب تقدم نائبه، وإلا قدم الناس من يصلي بهم. نعم. وفيه أن الإمام إذا جاء وتقدم، انتقل الإمام الأول من كونه إماما إلى كونه مأموما في صلاة واحدة، وصلاته صحيحة، في أول الصلاة إمام وفي آخرها مأموم. وسواء تأخر الإمام الأول أو لم يتأخر، فصلاة كل منهم صحيحة، سواء بقي إماما أو انتقل إلى كونه مأموم وجاء الإمام الأول، فصلاة كل منهم صحيحة، جاءت صلاة كل منهم. قولوا فيه عائشة، يعني فيه حديث عائشة. نعم. أحسن الله إليك. لا بأس بتغيير النية، أن يكون إمام ينوي أن يكون مأموما، يغير نية إمام يأتينا في الترجمة اللي بعد هذا، لا بأس حتى ولو لم يرمي. نعم سيأتي. نعم. باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم. البخاري رحمه الله ما ترك شيء، كل ما يدور في النفس أتى بالتراجم. باب إذا استووا كل التراجم الآتية كلها في هذا، في الإمامة. نعم. باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن حويرث رضي الله عنه قال: قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة، فلبثنا عنده نحو من 20 ليلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما، فقال: لو رجعتم إلى بلادكم فعلمتموهم، مروهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. نعم. وهذا محمول على تساويهم في القراءة والعلم بالسنة. المؤلف أخذ الترجمة من قوله ونحن شببة، أخذ أنهم متقاربون في القراءة وفي السن، فلما صاروا متساوين في القراءة وفي العلم بالسنة ما بقي إلا التقديم بالكبر، فقال لأمكم أكبركم. أخذ هذا من قول قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة، يعني متقاربون في السن ومتقاربون في القراءة، في العلم بالقراءة والعلم بالسنة، فلما تساووا في القراءة والعلم بالسنة بقي التقديم كبر السن، ولهذا قال فليؤمهم أكبره إذا استووا في القراءة أمهم أكبره. والأصل في هذا قوله عليه الصلاة والسلام: لأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمه سلما يعني إسلام، وفي الوقت فأقدمه هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا. وهؤلاء قصة مالك بن حويرث كانوا شببة متقاربون تساوون في القراءة وفي العلم بالسنة، فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمهم أكبرهم سنا. نعم. نعم بداية الإسلام، لكن هم متقاربون يعني سواء متقاربون في القراءة، قراءتهم متقاربة وكلهم سواء من بلد واحد. زاروا في وقت واحد، سواء حفظوا كثيرا أو قليلا. نعم نعم. باب إذا زار الإمام قوما فأمهم. حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع قال سمعت عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فقال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب فقام وصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا. نعم. وهذا فيه مشروعية صلاة النافلة جماعة أحيانا إذا لم يتخذ عادة لا بأس، فإذا صليت النافلة جماعة في بعض الأحيان ولم يتخذ عادة لا بأس، إذا اجتمع جماعة في الضحى أو في الليل زار بعضهم بعضا أو اجتمعوا أو خرجوا في رحلة ثم أمهم واحد صلى صلاة الليل جماعة أو صلاة الضحى جماعة فلا بأس إذا لم يتخذ هذا عادة باستمرار. ولهذا لما زار النبي صلى الله عليه وسلم عتبان بن مالك صلى بهم جماعة نافلة الضحى وكان ذلك ضحى. نعم. نعم. وفيه أن الإنسان إذا زار في بيته فالأصل أنه أن صاحب البيت هو الذي يتقدم، لحديث لا يؤمن الرجل رجل في سلطانه أو في بيته ولا يقدر في تكريمته إلا بإذنه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم هو السلطان الأعظم، فالسلطان الأعظم له ولاية لا بأس، أما غير السلطان الأعظم إذا زرتها شخصا فليس كان تتقدم إلا بإذنه، هو أحق بالإمامة، صاحب البيت أحق بالإمامة. لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه أو في بيته إلا الإمام الأعظم، الرسول هو الإمام الأعظم له ولاية عامة، فلهذا تقدم النبي صلى الله عليه وسلم. أما غير الإمام الأعظم فالذي يتقدم صاحب البيت إلا إذا أذن قال تقدم يا فلان فلا بأس، كما أنك لا تقعد في بيته على تكريمة المكان المعد للتكريمة إلا بإذنه، فكذلك لا تأم إلا بإذنه لأنه صاحب السلطان في البيت. نعم. سنة إيش ما يتقدم إلا صاحب البيت. نعم. لا حق له حق. نعم حق من حقوق. نعم. لا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان عثمان أراد أن يتبرك بالمكان الذي يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه بالناس وهو جالس، وقال يعني والناس خلفه قياما ولم يأمرهم بالجلوس، صلى النبي في مرضه الذي توفي فيه بالناس وهو جالس والناس خلفه قياما ولم يأمرهم بالجلوس، لأن أبا بكر تقدم بالناس وصلى بهم قائما، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم وجلس إلى جنب أبي بكر يصلي جالسا وأبو بكر يصلي قائما، أبو بكر يقتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون بصلاة أبي بكر. أما في مرضه الأول فإنه صلى بهم جالسا النبي صلى الله عليه وسلم وقاموا فأمره أشار إليهم بالقعود وقال كدتم أن تفعلوا كما تفعل العاجم يقفون على رؤوس ملوكهم وهم جلوس، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فما الجمع بينهما؟ المؤلف سيجمع بينهما. في مرضه الأول صلى بالناس جالسا وأمر الناس بالجلوس لما قام، وفي مرضه الأخير في مرض موته صلى بالناس قائما، صلى بالناس جالسا وأقرهم على القيام. سيأتي أن المؤلف رحمه الله في آخر الباب يختار ما اختاره شيخه الحميدي أبو الزبير، وأن أمره الناس بالجلوس في مرضه الأول منسوخ بفعله الأخير، وقال إنما يؤخذ بالآخر فالآخر، إنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعله صلى الله عليه وسلم، هذا هو اختيار البخاري إنه منسوخ، وهو قول لأهل العلم، قول لبعض أهل العلم أن أمره صلى الله عليه وسلم الناس بالجلوس خلفه حينما صلى بهم وهو قاعد منسوخ بما بفعله الأخير في مرض موته، فإنه أقر الناس على القيام وهو جالس. وقول آخر لأهل العلم أنه لا نسخ، وأنه لا يعدل عن النسخ إذا أمكن الجمع. قالوا نجمع بينهما، نجمع بينهما بأن نحمل أمره الأول بالجلوس على الاستحباب، وتركه لهم قياما وهو جالس محمول على الجواز، هذا جائز وهذا مستحب. قال آخر من العلم هناك جمع آخر، وهو أنه إذا ابتدأ الصلاة قاعدا يجب عليه القعود، وإذا ابتدأ الصلاة قاعدا قائما ثم اعتل وجب عليه القيام. جمع بين الحديثين، لأنه في مرضه الأول ابتدأ الصلاة قائما قاعدا فأمرهم بالجلوس، وفي مرضه الأخير بدأ بهم أبو بكر الصلاة قائما وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فجلس فأقرهم على القيام. نعم، ثلاثة أقوال لأهل العلم. نعم. وقال ابن مسعود إذا رفع قبل الإمام يعود فيمكث بقدر ما رفع ثم يتبع الإمام. إذا رفع يعني إذا رفع المأموم رأسه قبل الإمام ماذا يفعل وهو ساجد؟ يعني رفع المأموم رأسه وهو ساجد أو راكع ظن أن الإمام كبر فتبين أنه لم يكبر، ماذا يفعل؟ يعود كما كان، فيمكث بقدر ما رفع ثم يتبع الإمام. إذا رفع المأموم رأسه من الركوع أو من السجود ناسيا يظن أن الإمام قد رفع فإنه يعود للسجود أو يعود للركوع بقدر ما رفع ثم يرفع بعد الإمام، يكون معذور في هذه الحالة لأنه ما تعمد. نعم. وقال الحسن في من يركع مع الإمام ركعتين ولا يقدر على السجود يسجد للركعة الآخرة سجدتين ثم يقضي الركعة الأولى بسجودها، وفي من نسى سجدة حتى نسي. قام وفي من نسي وفي من نسي سجدة حتى قام يسجد. الحسن يقول إذا ركع مع الإمام ركعتين ولا يقدر على السجود لأنه مزحوم مثلا كما في المسجد الحرام في وقت الموسم يكون في زحام، ماذا يفعل؟ بعض الفقهاء يقول يسجد على ظهر من أمامه، يسجد على ظهره، لكن هذا ليس بجيد وقد لا يتحمل بعض الناس أن يسجد على ظهره، ولكن ماذا يفعل إذا ركع مع الإمام ركعتين ولا يقدر على السجود؟ يقول حصل يسجد إذا قاموا يسجد للركعة الأخيرة سجدتين فتصح له ركعة ويقضي الركعة الثانية. لكن نقول الأولى في مثل هذه الحالة أنه إن قدر على السجود بعد قيامه من الركعة الثانية فعل وتمت له الركعة الأولى لأنه معذور. يعني إذا زحم زحام ما يقدر يسجد استطيع يركع، إذا ركع الإمام ركع، إذا سجد ما استطاع يسجد يقف حتى يرفع الإمام من السجدة الأولى والثانية ثم إذا قام وسجد ويكون معذور في حال يسجد اثنين ويتبع الإمام، هذا أولى في مثل هذه الحال. والسجدة الثانية كذلك لأنه في هذه الحالة معذور. بعض الفقهاء يرى أنه يسجد على ظهر أخيه ظهر من أمامه، لكن هذا ليس بجيد. المقصود أنه إذا زحم ولا استطاع السجود ينتظر حتى يرفع الإمام ثم يسجد ويتبع الإمام في هذه الحالة. هذا مع قول الحسن في من ركع مع الإمام ولا يقدر على السجود يسجد للركعة الآخرة سجدتين فتصح له الركعة الأولى ثم يقضي الركعة الثانية. وفي من نسي سجدة حتى قام، إذا نسي السجدة حتى قام يرجع يسجد السجدة وتصح له. نعم. هنا لا ما سبق إلا بالسجدة بس وركع مع الإمام. نعم، لأنه ما صح له إلا ركعة، ركعة الأولى بسجدة فيها والثانية ما سجد فيها فلا تصح. نعم، لأنه وقف مع الإمام وركع معه سجدوا عجز أن يسجد فقاموا للركعة الثانية فركعوا فركع معه ثم سجدوا فعجز، ماذا يعمل؟ يسجد سجدتين وتصح له الركعة الأولى وتبقى على الركعة الثانية. نعم. ها؟ بعد السجدتين؟ نعم. لا لا لا، يقوم يأتي بركعة، يأتي بركعة. نعم. ما فيها أربع سجدات متوالية. نعم. نعم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت بلى، ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أصل الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك. قال ضعوا لي ماء في المخضب. قالت ففعلنا، فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه. لينوء ليقوم يعني، ذهب ليقوم عليه الصلاة فأغمي عليه. نعم. فأغمي عليه ثم أفاق. يعني ثم أفاق من الأغمى. نعم. ثم فأغمي عليه ثم أفاق، فقال صلى الله عليه وسلم أصلى الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال ضعوا لي ماء في المخضب. المخضب مثل يسمى بالطشت الآن، صحن واسع. نعم. نعم. قال ضعوا لي ماء في المخضب. لأن المغمى عليه المريض يخفف حمى، خففها الاغتسال. جاء ما يدل على أن جاء في الحديث أيضا في كتاب الطب أنه قال بردوها بالماء الحمى، والحمى تختلف، في حمى أنواع، في نوع من الحمى يضرها الماء وفي نوع يفيدها الماء خففها. هي اللي جاء في الحديث أبردوها بالماء فإن شدة الحر من فحي جهنم، الحمى يعني. فالحمى في نوع، نوع من الحمى يضر صاحبها الماء ونوع يفيدها الماء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم مريض بالحمى قضعوا الماء في المخضب، اغتسل أغمي عليه، قام ليقوم فأغمي عليه. فقولي ضعوا لي ماء، فسأل هل الناس حصل للناس والناس ينتظرون، ينتظرون أهل. فقالوا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال ضعوا لي في المخضب، فاغتسل ثم جاء ليقوم فأغمي عليه مرة ثانية فأفاق. فقال أصل للناس؟ قالوا لا يا رسول، هم ينتظرونك. قال ضعوا لي ماء في المخضب، فاغتسل ثم ذهب ليقوم فأغمي عليه ثلاث مرات. نعم عليه الصلاة والسلام. وهذا شدد عليه عليه الصلاة والسلام لعظم أجره عند الله، وجاء أنه عليه الصلاة شدد عليه وأنه يوعك في الحمى كما يوعك رجلان. قال بعض الصحابة أذلك لأن لك أجرين؟ قال نعم، إن ذلك كذلك عليه الصلاة والسلام، لأن له أجرين عليه الصلاة والسلام، يوعك كما يوعك رجلان عليه الصلاة والسلام. وما ذلك إلا لكرامته على الله. والحمى تحط الخطايا كما تحط الشجرة ورقها. نعم. نعم يغتسل. نعم. قال ضعوا لي ماء في المخضب. قالت فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعوا لي ماء في المخضب. فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ عليه الصلاة والسلام. قلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. نعم. هذا فيه أنه أغمي عليه ثلاث مرات بشدة المرض، وهو سيد الخلق وأفضل الناس، ليعظم الله له الأجر وليكون قدوة للأمة، وليعلم الناس أنه ليس إلها يعبد، وإنما هو بشر يصيب ما يصيب البشر من الأمراض وغيرها، لأن الأمراض تصيب الأنبياء، هم بشر لا يصلحون للعبادة، وإنما الرب هو لا يلحقه نقص ولا عيب ولا مرض ولا يحتاج إلى شيء. الرب غني عن العالم، لا يحتاج إلى أكل ولا شرب ولا يصيبه مرض ولا هم ولا غم ولا يصيبه شيء، بل هو منزه. أما البشر ولو كانوا أنبياء يصيبهم ما يصيب البشر، يحتاجون إلى أكل وشرب، تصيبهم الأمراض والهموم والأوجاع والأحزاء، فهم لا يصلحون للعبادة. نعم. ثم أفاق فقال: صلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام لصلاة العشاء الآخرة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس، فأتاه. وهذا فيه دليل أن الإمام إذا مرض وكانت له حاجة يستخلف من يصلي بالناس، ولهذا قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، أرسل إليه. وفيه إشارة إلى أن أبا بكر هو خليفة بعد رسول الله، ولهذا استدل الصحابة بتقديمه للصلاة على أنه هو خليفة، هو الخليفة الأعظم، وأن الإمامة وأنه أولى الناس بالإمامة. نعم. فاختاروه. نعم. فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا: يا عمر صل بالناس. فقال له عمر: أنت أحق بذلك. فصلى أبو بكر تلك الأيام. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة، فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يتأخر، قال: أجلساني إلى جنبه. فأجلساه إلى جنب أبي بكر. قال: فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس بصلاة أبي بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. قال عبيد الله: يعني أن أبو بكر صلى بالناس، تقدم وكبر بالناس وهو قائم والناس قيام، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد نفسه خفة وجلس عن يسار أبي بكر، فصار هو الإمام وكبر، فكبر النبي وصار هو الإمام، وانتقل أبو بكر من كونه إمام إلى كونه مأموما، لكنه بجوار النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه يبلغ عن النبي لأن صوته ضعيف، وهذا أصل التبليغ. فكان أبو بكر يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، يكبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس، ويكبر أبو بكر وهو قائم. أبو بكر يقتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يقتدون بصلاة أبي بكر. ففي أول الصلاة كان الإمام أبو بكر وهو قائم، وفي آخرها وفي أثنائها صار الإمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد، فأقرهم على القيام، لأنه في أول الصلاة ابتدأ بهم أبو بكر الصلاة قائما فأقرهم على القيام، بخلاف مرضه الأول فإنه ابتدأ بهم النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا، فلهذا أمرهم بالقعود. لكن في هذه الحادثة، في هذه الواقعة، أبو بكر ابتدأ الصلاة بهم قياما، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فصار هو الإمام، فقعد واستمر في صلاته قاعدا، والناس استمروا قياما. نعم. قال: فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس بصلاة أبي بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. قال عبيد الله: فدخلت على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقلت له: ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هات. فعرضت عليه حديثا فما أنكر منه شيئا، غير أنه قال: أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت: لا. قال: هو علي. نعم. وفيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الجماعة، مريض مع ذلك يهادى بين اثنين، بين العباس وعلي، كل واحد أخذ بعضد، العباس أخذ بعضده والعلي أخذ بعضده، وكذلك الصحابة من بعده كانوا يحرصون على هذا، ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد كان الرجل يؤتابه يهادى بين اثنين حتى يقام في الصف يحصي مع الجماعة، يهادى يعضد له بين اثنين، أحدهم أخذ بيده اليمنى والثاني أخذ بعضده اليسرى. قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها عن الجماعة في المسجد إلا منافق معلوم النفاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وجد خفة تقدم، جاء ويهادى بين اثنين حتى حضر صلاة الجماعة عليه الصلاة والسلام، وإن كان معذور، ومعذور المريض اللي يستطيع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تحمل تحمل وأراد الأفضل عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة. انتبه الحديث هذا القصة في مرض موته، والقصة اللي تأتي الحديث اللي بعد هذا في مرضه الأول، والبخاري رحمه الله الإمام البخاري بيجمع بين القصتين، بيجمع بينهما. هذا الحديث، هذا حديث عائشة في إيش؟ في مرضه الأخير، في مرض موته. والحديث اللي بعد هذا حديث أنس، اللي بعده حديث عائشة، الحديث الثاني حديث أنس في مرضه الأول لما سقط عن الفرس. في هذه القصة ابتدع أبو بكر الصلاة بالناس قائما، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فقعد فأقرهم على القيام. القصة الأولى ابتدع بهم الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا فأمرهم بالقعود، يأتي الجمع بينهما. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ. وهو شاكٍ يعني مريض، يشكو من المرض. نعم. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ، وصلى جالساً وصلى وراءه قوم قياماً فأشار إليهم أن يجلسوا. نعم. وهذه كذلك حديث عائشة وحديث عائشة كلاهما في مرضه الأول، هذا في مرضه الأول صلى جالس وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم بالجلوس. أما في مرضه الأخير ما أشار إليهم بالجلوس، أقرهم على القيام. نعم. نعم. فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. نعم. فيه الحديث وجوب الائتمام بالإمام ومتابعته، ولهذا قال إنما جعل الإمام ليؤتم به من دون تأخير، ولهذا قال فإذا ركع فاركعوا، الفال التعقيب والفال الترتيب ولا تفيد التراخي، وإذا سجد فاسجدوا، والمعنى أن المأموم ينتظر حتى انقطع صوت الإمام ثم يتابع ولا يتأخر لا يتراخى، لأن الفاء تفيد التعقيب، إذا ركع فاركعوا، إذا سجد فاسجدوا، ولم يقل إذا ركع ثم اركعوا، لأن ثم تفيد التراخي، هذه تفيد التعقيب بدون تراخي، والمعنى أنك تأتي بأفعالك بعد أفعال الإمام مباشرة بعد أن انقطع صوته. نعم. وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، يعني اقتدوا به. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن، يعني جرح والخدش شقه الأيمن. نعم. فصلى صلاة من الصلوات. صرع عنه يعني سقط عن فرس، ركب فرسا فسقط عنه فجحش شقه الأيمن، يعني انجرح عليه الصلاة والسلام. نعم. ولم يستطع القيام، يعني أصابه رض وجروح في شق الأيمن، سقط من الفرس وهو جال وواقف. نعم. نعم. إيه يمشي الفرس. نعم. نعم. فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد، فصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف قال إنما النبي صلى الله عليه وسلم صرع وسقط كغيره من البشر، يصيب ما يصيب البشر، قدر الله عليه المصائب ليعظم له الأجر، وهو أشرف الخلق. نعم. نعم. كذلك أيضا في أحد الغزوات لما سقط عثرت بهم الناقة وزوجة صفية، كذلك أيضا معه زوجة صفية سقط جميعا من الراحلة من الناقة. نعم. فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد. أبو طلحة رضي الله عنه وقال هل أصابك شيء يا رسول الله؟ قال لا، ولكن عليك بالمرأة. فأخذ أبو طلحة الثوب وجعله أمامه حتى لا يراها ووضعه عليها، يعني وضعه على وجهه، أخذ ثوبا ووضعه على وجهه ويمم جهة المرأة وألقاه عليها. رضي الله عنه. نعم. فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، فصلوا جلوسا أجمعون. قال أبو عبد الله. إلى هنا انتهى الحديث. قال أبو عبد الله هو البخاري كنيته. الآن يريد يتفقه البخاري في الجمع بين الحديثين، الجمع بين هذا الحديث، الحديث الأخير حديث أنس، ومثله حديث عائشة اللي قبله، كلاهما في معنى واحد، صلى جالسا وأمرهم بالجلوس، وحديث عائشة الأول صلى جالسا وأقرهم على القيام، فما الجمع بينهما؟ البخاري تفقه في هذا وجمع بينهما بأن حديث عائشة الأخير وحديث أنس منسوخ بحديث عائشة الأول، ونقل هذا عن شيخ الحميدي عبد الله بن الزبير. قال أبو عبد الله. نعم. قال أبو عبد الله قال الحميدي. الحميدي هذا شيخ البخاري هو عبد الله بن الزبير. نعم. قوله إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، هو في مرضه القديم، يعني في مرضه القديم، وأما إقراره إياهم وهو قاعد في مرضه الأخير. أيهما الآخر؟ مرضه الأخير أقره على القيام، فدل على أنه ناسخ لأمره لهم بالقعود في مرضه القديم. هذا اختيار الحميدي واختيار البخاري، نقل عن البخاري مختارا له أنه منسوخ نسخ. نعم. نعم. قال الحميدي قوله إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، هو في مرضه القديم، ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والناس خلفه قياما، لم يأمرهم بالقعود. هذا أين هو؟ في حديث عائشة، في حديث عائشة الأول في قرآنها، لما جاء وجلس عن يسار أبي بكر أقرهم على القيام. نعم. وإنما يؤخذ بالآخر، فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أيهم الآخر؟ الآخر أنه أقرهم قياما، يؤخذ بالآخر فالآخر، فيكون الأول منسوخ. هذا اختيار البخاري، اختيار الشيخ عبد الله بن الزبير، وجمع من أهل العلم، ولكن هذا مرجوح، لأن القاعدة عند أهل العلم أنه إذا أمكن الجمع بين الحديثين فلا يعد إلى النسخ. إذا وجد حديثان مرة في المصطلح الحديث، إذا وجد حديثان، إذا وجد حديث يعارضه حديث يسمى مختلف الحديث، وللناظر أربعة أحوال. الحال الأولى أن يجمع بينهما، فإن أمكن الجمع بينهما بحمل كل حديث على حالة فهذا مقدم، لأن فيه عملا بالحديثين جميعا. الحالة الثانية ألا يمكن، ما يمكن الجمع، ينتقل إلى النسخ، إذا عرف المتقدم من المتأخر نسخ المتأخر المتقدم. الحالة الثالثة ألا يعرف التاريخ، يرجح بينهما، يمسك الترجيح أيهما أرجح، إذا كان في أحدهما رواه الشيخان أو أحدهما رواه في الصحيحين والآخر في السنن يرجح. الحالة الرابعة ألا يمكن واحد من الثلاثة، يتوقف حتى يتبين له. أول الحالة الأولى الجمع، الثانية النسخ، الثالثة الترجيح، الرابعة التوقف. البخاري الآن عمل بأيهما؟ أخذ بالنسخ، لكن الآن ممكن الجمع بينهما، ممكن نجمع بينهما فنعمل بالحديث هذا والحديث هذا، لأن إذا قلنا بالنسخ ألغينا أحد الحديثين فلم يعمل به. البخاري ألغى أي الحديثين؟ ألغى الحديث الأول، حديث مرضه الأول ألغاه وعمل بالحديث الثاني، لكن الجمع فيه عمل بهما جميعا، والعمل بالحديثين أولى من العمل من إلغاء أحدهم. فنقول الجمع ممكن، وهو أن أمره إياهم في مرضه الأول ليس الوجوب وإنما هو الاستحباب، والذي صرف عن الوجوب إلى الاستحباب إقراره إياهم في مرضه الأخير، فهم بالخيار، إن شاءوا صلوا قياما وإن شاءوا صلوا قعودا. إذا صلوا قعودا هذا هو الأفضل، لأن الأمر الاستحباب، ويصلى قياما فهو جائز. واضح هذا؟ وهناك جمع آخر اختاره بعض أهل العلم، قالوا يحمل أمره إياهم بالقعود في مرضه الأول على ما إذا ابتدأ بهم الصلاة قاعدا ثم اعتل فإنهم ابتدأ بهم الصلاة فإنهم يستمرون قاعدين. أما إذا ابتدأ بهم الصلاة قائمة ثم اعتل يستمرون قياما كما في مرضه الأخير. ثلاث أقوال لأهل العلم في الجمع الحديث. نعم. ها؟ الجمع بينهما بأحد الحالين، الحال الأولى أن يحمل الأمر في قوله إذا صلى جلسة فصلوا جلسة أجمعون على الاستحباب، وإقراره إياهم على القيام هذا محمول على الجواز. الحالة الثانية أن يجمع بينهما بأنه الإمام إذا ابتدأ الصلاة قاعدا وجب عليهم القعود، وإذا ابتدأ الصلاة قائما ثم اعتل وجب. هذا في زيادة، هذا منسوخ أيضا. نعم، هذا زيادة، في زيادة كلمات فيها زيادة إضافة، وبخصوص اختار البخاري نسخ. نعم رحمه الله. لكن القول بالجمع بينهما هذا أرجح. نعم. باب متى يسجد من خلف الإمام؟ قال أنس: فإذا سجد فاسجدوا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال حدثني عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن أبي إسحاق نحوه بهذا. نعم، هذه الترجمة فيها بيان متى يسجد المأموم. قال: باب متى من يسجد من خلف الإمام. الجواب: يسجد إذا سجد الإمام وانقطع صوته، إذا وقع الإمام ساجدا على الأرض وانقطع صوته يسجد، هذا هو الجواب. متى يسجد المأموم؟ يسجد إذا وقع الإمام ساجدا وانقطع صوته تبعه بدون تأخير، لما يفيد قول إذا سجد فاسجدوا. ولهذا قال البراء: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجدا بعده. إذا وقع الإمام ساجدا وانقطع صوته تبعه النوم، ومثله القيام، لا يقوم المأموم من السجود حتى يستوي الإمام قائما وينقطع صوته، وكذلك في الركوع لا يركع حتى يحني الإمام ظهره وينقطع صوت التكبير ثم يتبعه لا يتأخر. وفيه دليل على أن المأموم لا يوافق الإمام، يوافق في الركوع والسجود. المشهور عند العلماء أنها موافقة مكروهة، يسجد معه ويركع معه، ولكن ظاهر الأدلة أنها ممنوعة. فالحالات، وكذلك أيضا لا يسبقه. فالمأموم له مع الإمام حالات: متابعة، موافقة، ومسابقة، ومتابعة. كم حالة؟ المتابعة كما سمعتم هو أن ينتظر المأموم حتى يقع الإمام ساجدا وينقطع صوته ثم يتبعه، وفي القيام ينتظر المأموم حتى يعتدل الإمام قائما وينقطع صوته ثم يتبعه، وفي الركوع ينتظر الإمام قائما المأموم حتى يركع الإمام وينقطع صوته ثم يتبعه، وفي تكبيرة الإحرام ينتظر حتى يكبر الإمام وينقطع صوته. لو كبر المأموم قبل أن ينقطع صوت الإمام من تكبيرة الإحرام ما انعقدت الصلاة، ما صحت. وهذه قد يقع فيها بعض الناس، قد يكون الإمام يطيل صوته بالتكبير، يقول الله أكبر، ثم يبادر بعض المأمومين ويكبر قبل أن ينتهي صوت الإمام، فيكبر قبل أن ينتهي الإمام من تكبيره، فلا تنعقد صلاته في هذه الحالة. لا بد أن ينتظر المأموم تكبيرة الإحرام حتى ينقطع صوت الإمام تكبيرة الإحرام ثم تكبر. هذه مسألة مهمة أنه إذا سبق في تكبيرة الإحرام من عقد الصلاة، فهذه المتابعة، المتابعة تأتي بأفعالك بعد أفعال الإمام. الحالة الثانية الموافقة، تركع معه وتسجد معه وتقوم معه، هذه المشهورة عند الفقهاء أنها مكروهة، لكن الصواب أنها محرمة لأنها ممنوعة. الحالة الثالثة المسابقة، يسبقه بركن أو بركنين، يركع قبله ويسجد قبله، فهذه إن كان متعمدا تبطل الصلاة، إذا سبق بركن أو ركنين بطلت الصلاة. أما إذا كان ناعسا أو ناسيا أو رفع رأسه من الركوع أو من السجود يظن أن الإمام كبر، فهنا كما سبق يرجع بقدر ما رفع رأسه ويتبع الإمام وليس عليه شيء، معذور. إذا كان ناعس أو ناسي أو ظن أنه أن الإمام كبر وهو لم يكبر رفع رأسه فتبين أنه لم يكبر يرجع ساجدا ويكون معذور. الحالة الرابعة التأخير، يتأخر عنه كثيرا، مثل بعض الناس يقوم الإمام للركعة الثانية هو يجلس ساجد، يجلس يدعو ويقرأ الإمام الفاتحة أو نصف الفاتحة ويجلس يدعو، هذا غلط، غلط كبير. الإمام الآن قرأ الإمام الفاتحة وهذا جالس يدعو، ما تابع الإمام، وهذا قد يخل بالصلاة. ومثل بعض الناس في الركعة الثانية من الفجر إذا كان الإمام يطيل يجلس حتى يقرب الإمام من الركوع ثم يقوم، وليس به علة، ما هو مريض ولا كبير السن، هذا تبطل الصلاة لأنه ما أتى بالقيام، ما أتى بالقيام ليس له أن يجلس وقت القيام. أما إذا كان مريض أو كبير السن هذا معذور، لأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فنجم، إذا كان مريض ما يقدر أو كبير السن يشق على القيام هذا معذور. لكن بعض الشباب ليس به علة، لا مرض ولا كبر، كسل، إذا قام الإمام الركعة الثانية جلس، قال الإمام يطول، يقول هل أتعالى الإنسان حين من الدهر يجلس حتى يقرب الإمام ثم يقوم، هذا تبطل الصلاة لأنه ترك القيام وليس به علة، واضح هذا. فالحالات أربعة: متابعة، موافقة، مسابقة، تأخير. الواجب المتابعة. نعم شيخ، بعض الأئمة يتأخر يكبر وهو واقف، إذا ينبغي الإمام يراعي هذا، صحيح بعض الأئمة